أخبر الله جل وعلا عما حوته قلوبهم من طيب المعتقد أنهم أهل إيمان بالله، حيث قال جل وعلا: آمنوا بربهم فطابت قلوبهم بما حل فيها من النور، يهدي الله لنوره من يشاء. وأودع الله جل وعلا فيها من الطمأنينة والإخبات والسكينة والخشوع واللين، حيث كافأهم الله بعد هذه الكرامة الأولى أن زادهم نورا على نور، فزادهم هدى. قال جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، أي ثبتنا قلوبهم. بما أودعنا فيها من الإيمان بالله وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ذلكم أن الله جل وعلا ثبت قلوبهم وأودع فيها قوة في أعماقها وقوة ظهرت على جوارحهم بالثبات والشجاعة والتخلي عن الحياة الملوثة التي كانوا عليها. وإن كان ظاهر حياتهم مع قومهم أنهم يملكون الدور والقصور والدثور وهم فتية يسرحون ويمرحون ويلهون ويلعبون، يأكلون ما يشاءون ويشربون ويلبسون وينالون ما أحبوا، فتركوا تلك الحياة الوثيرة التي نشأوا عليها. لعل بعضهم من أبناء الأغنياء، ولعل بعضهم من أبناء الأثرياء والملوك والأمراء، ولعل بعضهم ممن عاش الحياة الوثيرة الرائعة التي نهوت نفسه شيئا إلا طالته ونالته على أكمل حال. فلما أودع الله في قلوبهم الإيمان وزادهم نورا على نور وهو الهدى وثبت قلوبهم فملأها بهذا الطيب الطيب والإيمان المبارك وأكسبهم القوة والشجاعة والثبات جزاء لهم ولما قام في قلوبهم، آثروا حياة الكهف. وما ظنكم أن لو قمتم بمقارنة بين حياة الرفاهية والمدنية والملك واللهو واللعب والغنى والمرح والترح والمرح وغير ذلك من أنواع الأفراح إلى حياة الكهف، لننظر إلى الكهف، إن عادة الكهوف أنها تكون مظلمة في كل الأحايين أو في بعضها، وعادة الكهوف أن تكون متغيرة الريحة لقلة من يسكنها، ويوجد في الكهوف أنواع من الدواب والحشرات تأوي إلى الأماكن الخالية، فلربما أوت إليها السباع أو الضباع أو الذئاب والحشرات أو العقارب والحيات والثعابين والعناكب، ولربما كان فيها من الرطوبة والخوف والفزع، ولربما كان فيها من رائحة التربة المتغيرة بسبب طول المكث. فمن يرضى أن يستوطن هذا الموطن؟ ولربما كان في أرضيتها من النتوءات والعقبات والأحجار الزائدة والأشياء المرتفعة التي لو وضع جنبه أو ظهره في ذلك الموطن ما استراح ولا يستريح إلا إذا وجد تحته ما يكون سببا في وقايته، فما فراشهم وما دثارهم وما مخادهم على رؤوسهم وعلى ماذا يتكئون. فإذا انتهيت من هذا الموطن الذي هذا وصفه لا يصلح للسكن ولا للمأوى ولا للاستقرار، انتقلت إلى نظرة أخرى وهي ماذا يأكلون وماذا كانوا يأكلون من قبل، أين شرابهم وماذا كانوا يشربون من قبل، وإذا تغيرت ثيابهم وتأثرت أبدانهم من لهم في طول المكث أن يعينهم على تغيير ثيابهم وعلى تهيئة حالهم وعلى إيجاد طعامهم وعلى توفير شرابهم؟ إن هذا كله لا وزن له إن وضع في كفة وما قام في قلوبهم من الإيمان والتوحيد والهدى والتثبيت، ما يجعل تلك التساؤلات التي لن يلتفت إلى جوابها سواء كان صوابا أو يبابا، وإنما ينظرون إلى مرضاة رب العالمين، أين يريد وماذا يريد وعلى أي حال يكونون، فلم يلتفتوا إلى ذلك كله لا دقه ولا جله، وإنما توجهوا لإقامة مرضاة الله جل وعلا. ليسوا كبارا في السن، قد وخط الشيب مفارق النواصي وضرب نصيبا في اللحى فأشمطهم الشيء، ولكنهم فتية شباب، والفتوة قوة، والفتوة إقبال على الشهوات، والفتوة إقبال على الرغبات، والفتوة صراع على الملذات، والفتوة رغبة في البقاء ومصادمة الأهوال ومطاولة الجبال من أجل البقاء والديمومة والثبات. إنها الفتوة التي لا يهدأ الفتيان فيها على حال أو عن حال أو مقال أو فعال، فتتحول تلك النوازع الشبابية والأقوال والأعمال والنيات والرغبات والملذات لتتلاشى وتنمحي وتتوجه كلها وجهة واحدة إلى أين أيها الشباب؟ إلى أين أيها الفتية؟ إنه الطريق إلى الله، إنه الطريق إلى توحيد الله، إنه الطريق إلى مرضاة الله. كفى عيشا مع الملذات وحياة الدور والقصور، وآن الأوان للسعي إلى الحياة السرمدية الباقية. إنهم لو تأملوا حياة الفتيان من أمثالهم في مجتمعهم لوجدوا أنهم على حال، وهؤلاء القوم على حال، ولكن الحقائق ليست في الطرائق وإنما بما قام في السرائر. إن هؤلاء الفتية خلد الله ذكرهم وهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأزمان متطاولة بقي ذكرهم بل ذكر العلامة ابن تيمية عليه رحمة الله أن أفضل قصص الملوك قصة ذي القرنين، وأفضل قصص الأولياء قصة أصحاب الكهف. أفضل قصص الأولياء هؤلاء الفتية إنما أبقى الله ذكرهم وخلد أمرهم، ونحن الآن من جملة من مضى من إخواننا ومشايخنا وآبائنا وأجدادنا وعلمائنا ومن يأتي بعدنا، نتدارس قوما حال قوم قد ولوا إلى الله جل وعلا، لعلها أرمت أبدانهم وبليت أجسادهم، ولكن ذهبت الأنفس وبقيت الأنفاس، لم يقوموا بأمجاد ماثلت الأهرام، ولم يقوموا ببناء بعض عجائب الدنيا السبع، بأن يقال هؤلاء بنوا وسادوا وجادوا وصنعوا، وإنما أبقى الله ذكرهم لأمر يحبه، وبه بقاء العلماء وبقاء صيتهم ورفعة ذكرهم وبقاء مجدهم، وإن ناوأهم من ناوأهم فإنهم بتوحيدهم لله يبقي الله جل وعلا ذكرهم ويديم دعوتهم ويقر أعينهم أحياء كانوا أو أمواتا، بعد شهر أو شهرين، عام أو عامين، ألف أو ألفين، والله جل وعلا يصحب أولياءه، يصحب أولياءه، وإن ماتوا وإن ذهبوا فصحبة الله لهم باقية، بأن يبقي ذكرهم إلى قيام الساعة وفاء لهم. فيا له من وفاء لا نظير له. إن عادة الخلان والإخوان والأصحاب إذا مات صاحبه أو غاب وفى معه، فرعى أهله ورعى أولاده ومدها ويسر له ما كان وذب عنه وفعل له ما يحب فعله في مدة حياته. فإذا هلك صاحبه ومات انتهت سيرته، إلا إن أبقى الله جل وعلا شيئا له من بعض الأعمال. ولكن الله جل وعلا إذا وفى العبد معه وفى الله معه، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وإذا ذكر العبد ربه ذكرا مؤقتا كان ذكر الله لعبده أدوم وأعظم وأرفع وأجل وأمد. قال جل وعلا فاذكروني أذكركم، وقال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره، وقال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم. فوفاؤه ونصره وذكره وحفظه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، ليس حفظا مؤقتا ولا وفاء مؤقتا ولا ذكرا مؤقتا، فعلى قدر توحيدك وعبوديتك لله واتباعك على قدر ما يديم الله ذكرك وبقاءك. أرأيتم الأنبياء كيف أبقى الله ذكرهم؟ لأنهم قوم بتوحيده. وانظروا إلى من ناوأ التوحيد وعطل أعظم الحقوق لله على العبيد، من قوم عاد ومن قوم صالح وهم ثمود ومن قوم شعيب وقوم لوط وقوم سبا وهكذا فرعون وهامان وقارون وغيرهم من الأمم البائدة، وهكذا عتاولة الشرك وكلاب الكفر من أعداء محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. ما الذي أبقى الله لهم؟ أبقى لهم اللعنات تتبعهم والذم والسوء، وهكذا قائدهم ورئيسهم ومقدمهم إبليس الذي كان في موطن الرفعة والسيادة والقيادة والريادة والعبادة والتمكين، فلما تحول عن عبودية الله والقيام بأمر الله انتقل من زجر التسبيح والتقديس والتحميد والتهليل والتكبير إلى زجر الكفر والمعاصي والشركيات والبدع، وأصبح قوادا للمشركين وقوادا للسحرة وقوادا للقتلة وقوادا لقطاع الصلاة معصية وبلاء. إذا لاحظوا الفارق بين تخريب الله لأوليائه من أنبيائه والصديقين والشهداء والصالحين. من الذي أخبرنا عن مؤمن آل فرعون وما قال كما في سورة غافر وكيف دب؟ من الذي أخبرنا عن الرجلين المؤمنين من قوم موسى وهما يأمران قومهم بأن يدخلوا الأرض المقدسة؟ من الذي أخبرنا عن حال مؤمن آل ياسين؟ من الذي أخبرنا عن أهل الكهف الذين كان حالهم في كهف في أزمان متباعدة؟ أين المؤرخون؟ أين الكاتبون؟ أين المتتبعون للآثار؟ أين من يجيبون؟ أين من يجيبون الفيافي والقفار للبحث عن الآثار والتواريخ وغير ذلك؟ كل ذلك إنما أبقى الله ذكرهم وخلد شأنهم لأنهم اتصلوا بالله. فمن اتصل بالله أدام الله ذكره وأعلى شأنه ورفع قدره. وهكذا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم حملة التوحيد والسنة دعاة الخير والبر والتقوى، خلد الله ذكرهم ورفع شأنهم فنشرت مناقبهم وبثت علومهم وإحسن الظن بهم، وأصبح أهل الإيمان ممن سلم صدره يقول رضي الله عنهم لما لا وقد ترضى الله جل وعلا عنهم. وهكذا انظروا إلى أئمة الإسلام كالإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري وغيرهم من أئمة الإسلام وقبلهم التابعين ومن بعدهم كالإمام البخاري والإمام الترمذي ومسلم والنسائي وأبي داود ومن بعدهم من أصحاب المستدركات والمعاجم ومن بعدهم من أئمة الإسلام وأساطين الدين وجهابنة الدين الحامين عن حوزة الإسلام وبيضتها إلى الأزمان القريبة الماضية كالإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي وغير من أئمة الإسلام ذهبوا وذهبت أنفاسهم وذهبت نفوسهم وبقيت أنفاسهم. هذه الكتب تحكي مآثرهم ومناقبهم وعلومهم وما نفع الله بهم البلاد والعباد، وأصبح أهل الحق يذبون عنهم ويذكرون بالخير. لماذا هذا التخليد؟ لماذا هذا البقاء؟ قد ذهبوا. من وكلوا عند موتهم بنشر العلوم؟ من وكلوا؟ هل وضعوا وكالات وألزموا الناس ببث علومهم ونشر مناقبهم؟ إنه الله الذي يرعى أولياءه ويرعى أهل توحيده ويرعى حملة دينه ويرعى حفظة كتابه ويرعى السائرين على مرضاته. فهؤلاء الفتية قدوة لكل فتية أنهم أهل توحيد وجدوا مجتمعهم على شركية. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان مبين. أي هل عندهم برهان على عبادة الأصنام والآلهة؟ فاعتزلوا قومهم، والقول الرجع أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. قال ابن عباس عند قول الله جل وعلا ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل، هم سبعة وثامنهم كلبهم. ويزداد الأمر عجبا من هؤلاء الفتية أن يبقى ذكر الكلب في القرآن عدة مرات، ويختم الله جل وعلا ذكرهم بذكرهم حيث يقول وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد، أي لم يكن الكلب معهم في الكهف وإنما هو على فناء الكهف، أصابه ما أصابهم من النوم والبقاء. ما شأن الكلب؟ هل سمع أن الكلب نبح على أعدائهم ومن ناوبهم ومن أتى يعادهم؟ لا يعلم للكلب أي مجهود ديني إلا أنه صاحب قوما صالحين فسعد بسعادته. وإذا يقولون من صاحب قوم سعد بسعادتهم، وانظر إلى الحديث حين تعرج الملائكة إلى رب العالمين بأحوال الجالسين فيقول الله عز وجل أشهدكم بأني قد غفرت لهم، فيقولون يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما جاء لحاجة ليس له نية الحضور ولا السماء، لعله ينتظر إنسان لشراء شيء أو أخذ مفتاح أو قضاء حاجة أو أخذ مال. قال ذلك قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى جلسهم. فأسعد الله الحال الذي لا نية له بالطاعة بسبب جلوسه مع القوم الصالحين. ما بالكم بأقوام في كل يوم وحين والملائكة معهم. إن الإنسان ليتأثر بالإبل كما جاء في الحديث، وإن الإنسان ليتأثر بالغنم كما جاء في الحديث، بهذه رقة وبهذه غلظة. فكيف لا يتأثر الإنسان بقرب الملائكة في كل درس يحضرون، وفي كل محاضرة، وأنت في الأسفار وفي الفيافي والقفار، والملائكة تتبع حلق الذكر، ألا يجعل الله لك من حضورهم أثرا وبركة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يلقون على ألسنة الناس الحكمة، إن لله ملائكة يلقون على ألسنة الناس الحكمة. إذن الملائكة تبحث عن الصالحين وتجري على ألسنتهم ما ينفعهم الله به وينفع من سمعهم، وهذا من توفيق الله جل وعلا وتأييده. ناهيكم في كل مجلس بنزول السكينة والرحمة وذكر الله جل وعلا. وإنما أردت بهذه الإشارة أن أدعو الشباب، أدعو الفتية الذين لهم نيات وجر وراء الشهوات وترك للصلوات وجر وراء الصيحات والصراخات المعاصرة. معشر الشباب، معشر الشابات، ما هي الجهود التي تبقي لكم ذكرى؟ من منكم يريد الذكر؟ أيبحث أن يكون لعابا؟ أديت هدفا أو هدفين رفعت على الاكتاف، صرخت الأفواه بأنك الهداف، اللاعب الذي لك كذا وكذا. ماذا لك في التاريخ؟ الهداف كثر واللعاب كثر، من كفرة أو فجرة أو مررة، يوجد من يلعب ويوجد من يشارك. ما شأنك؟ ما الذي أبقيته للمستقبل؟ بحيث قال رحمه الله: جمع الله بزمرته، أتبعد عن الشهرة بهذا؟ إنها شهرة منقطعة ثانية. أيها الشاب، أتبعد عن الشهرة الباقية من وراء التمثيل أو الغناء؟ إنها لحظات تتقمص فيها شخصيات، فتكون أبا ولست بأب، أو تكون أخا ولست بأخ، أو تكون زوجا ولست بزوج، أو تكون ابنا ولست بابن، أو تكون محبا ولست على ذلك الحال. تتقمص شخصيات، شخصيات إما رفيعة أو وضيعة. أهذه حقيقتك أم محاكاتك لهذا هي الحقيقة؟ إذا جاء البكاء أنت تبكي حقا، إذا جاء الفرح أنت تفرح حقا. أتلك المرأة لك أما أو لك أختا أو لك بنتا أو عمة أو خالة؟ إنها حياة خيال وعاقبة أمرها وبال. إنك تبحث عن البقاء ولا بقاء، فإن الشخصيات التي تحاكي ما تحاكي وتفعل ما تفعل أنت إنها ستأتي بأفضل منك، ولن يبقى لك ذكر لأن المشابهين كثر. وهكذا أخي في الله، ماذا تبحث؟ أتبحث أن تكون كالفنان يملك صوتا رائعا رقيقا تهتز الرموس طربا له؟ إن ذلك لن يبقي لك ذكرا، لأن الفنان كثر، ولربما جاء من هو ألحن منك صوتا وأندى منك صوتا وأحسن رقصا وضربا للعود. إنها حياة لا تدوم ولا تبقى. أيها الشاب، إن الأعداء يستهدفون الشباب والشابات، إن الأعداء يراودون الشباب والشابات، فلا يذرون فينا مفصلا ولا عرقا ولا حاسة ولا جارحة، إلا وهم يريدون أن يصرفوا الشباب عن أن يكونوا فتية أهل إيمان. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يذكر الشرك والمشركين والأوثان بأنه سيكيد أصنامهم غيرة لله جل وعلا، ويناظرهم بالمناظرة المفحمة: أتعبدون ما تنحدون؟ والله خلقكم وما تعملون. فسبحان الله كيف يناظرهم ويقوم للتوحيد. فأنت أيها الشاب، ماذا تريد؟ ما الذي يبقيك؟ فإن بقيت زمنا في فيلم يكرر أو أغنية تردد، أيقول الصالحون رحمك الله وفقك الله هدى جزاك الله خيرا، وإنما هي حسرات وآهات. كم ينحرف شباب بسبب صوته أو لحنه أو أغنيته أو حركته أو رقصته أو ديسكه أو دنسه أو حركة رقبته أو يديه أو بدنه، هذا كله يحمل وباله على ظهره عياذا بالله، عياذا بالله من هذا الحال. إذن إنه طريق خاطئ لا يوصلك إلى ما تريد. أيها الشاب، إنك هدف يرمى وفيء ينتهب، يغير الأعداء عليك، يريدون منك لحيتك، أن تكون بغير لحية، ويتفننون في ذلك ويشوهون ويقولون. أيها الشاب، لا يريدون عمامتك، لأن العمائم كما قال الإمام أحمد، العمائم تيجان العرب، فلا يريدون على رأسك تاجا، ولكن يريدون تيجانا على الهيئة النصرانية بالحلاقة التي يتشبه بها أبناء المسلمين بمن لا يحبهم الله ولا يرضاهم بأنواع من الحلاقة، حلاقة الشماسة من النصارى، فمنهم من يحلق الجوانب ويبقي الرأس، ومنهم من يحلق وسط الرأس ويبقي الجوانب، ومنهم من يحلق المؤخرة ويبقي المقدمة. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أربعة أنواع من أنواع الحلاقة التي يبغضها الله جل وعلا، وعلى هذا توجهت سهام الأعداء إلى رأسك وموضع دماغك ومحل تفكيرك ومحل ذاكرتك، ليصبح العبد بدلا من أن يحمل على رأسه طاعة الله يحمل على رأسه معصية الله. أما ترى أيها الأخ الكريم أنك تقول كتاب الله وسنة رسول على عيني ورأسي، العلماء الصالحون على عيني ورأسي، الأتقياء على عيني ورأسي، فأنت لا ترفع على رأسك وعلى عينك إلا ما كان شريفا رفيعا محبوبا لله، فكيف يتسنى لك ويسوغ لك أن ترفع على رأسك معصية الله؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وللأسف أصبح الحلاقون يتفننون في رؤوس المسلمين وشباب المسلمين صغارا وكبارا بأنواع الحلاقة بمن تشابهونهم. يا من تحلق، أخي الكريم، إنك باحث عن رزق طيب، ابحث عن الرزق الطيب بالأمر الحسن. أيتفننون بأنواع الحلاقة بالعبث على الرؤوس بهذا التقصير والتحليق والتشقير والتعميم والتكوير على الرؤوس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوا كله واتركوا كله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه. وهكذا يغير أعداء الإسلام على ملابسنا، على ملابسنا، فلا يريدون منا ملبوسات الإسلام. النميسي اللاعب المشهور العالمي يبغض العرب والمسلمين، ولا يريد كلبا عربيا كما قال أن يشجع من قبل المسلمين، فليس راض بهم ويحمل الشاب على ظهره. ميسي الفنيلة التي فيها الشهرة، أفيضعون اسم رسولنا تحت أقدامهم ونرفع أسمام على رؤوسنا وظهورنا؟ سبحان الله، هذا أمر يحتاج إلى مراجعة من قبل الشباب وأهل الثقافة وأهل التفنن واللعب. أيها الشاب، إنهم يستهدفون لباسك الأبيض. قال النبي عليه الصلاة والسلام البسوا الثياب البيض وكفنوا بها موتاكم فإنها من أطيب ثيابكم. فلا يريدونك على هذا لا إزار ولا ثوب ولا عمامة، وإنما ملابس تعلمون ضيقها وتحجيم العورات وكيف يكون حال الإنسان وكيف يتمنون في عجيزة الإنسان. بابا طيحني وإن ذلك مما يستخدمونه ويشترونه ويفعلونه، وهكذا يتفننون. فأصبح من الثقافة والفن أن يبدي شيء من دبره ويظل آخرين عن نعم الثقافة. سبحان الله، امشي اليوم إذا كان هذا نوع من الثقافة أن يمشي وقد أبدى بعض عورته، فمستقبل الثقافة أن يمشوا في مواطن العراة كما يوجد عند الأعداء. أيها الشاب، إنهم يستهدفون بصرك بأنواع الأجهزة والآلات والمشاهد والتصويرات التي تحير الألباب وتسرب العقول. أيها الشاب، إنهم يستهدفون سمعك بإيداع الألحان والأشجان وأصوات المردان والنساء وإما سوري وإما لبناني وإما فرنسي وإما إنجليزي أو بربري أو أعجمي، وأساليبه لتغيير لغتك ومنهجك، لأن اللغة إذا تغيرت وتحولت عجزت عن أن تفهم القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي. إذن أيها الشباب، نعود إلى التوحيد، إنها دعوة الشباب إلى اختلاط الجنسين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما من الشيطان. إذن صار أبلغ للمسلمين هدفا يرمى وفي أن ينتهك بأنواع الشبهات والشهوات والملابس، وحتى على مستوى الأحذية يتفننون فيها بأنواع، تشاهد اللعاب الفلاني، وعلى مستوى السراويل والقمصان والشمزان والبرنيطات وغير ذلك، فما تركوا لحيتك ولا عمامتك ولا ملبسك ولا بدنك، حتى على مستوى الأظفار جعلهم يتفننوا في جعل بعض الأظفار طويلة لأنها اسم للدلع والفن وعلامة على كذا وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تقليم الأظفار. إذن أبناؤنا، أبناء المسلمين، إخواننا يستهدفون من أعدائنا، فهل من يقظة للشباب أن ينعزلوا؟ كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول، وقد كتبت هذه الفائدة عنه في صرح دماج، وهو يقول: يا طالب العلم، إن أمريكا تخاف منك، إن أمريكا تخاف منك. لماذا؟ لأنك لا تقبل منهجها ولا طريقتها ولا ديمقراطيتها ولا أحزابها ولا شورها التي على طريقتها، ولا تقبل أنت أفكارها ولا آراها ولا التشبه بأهلها، بل تحذر من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم وتفرحهم كما جاء في القرآن والسنة، وتبدي حقائق اليهود والنصارى. فهي تخاف منك يا طالب العلم، لأنك تملك العلم الشرعي. دعوة إلى الشباب، دعوة للشباب إلى حفظ القرآن، دعوة الشباب إلى التوحيد، إلى الاتباع، إلى السنة، إلى الاستقامة. خذ شابا معاصرا وشابا على سنة واصنع مقارنة. هذا الشاب عليه العمامة الطيبة والهيئة الحسنة واللحية الطيبة بقدر ما أعطاه الله جل وعلا، وعليه الثوب والمسواك وعلى وجهه النور وإزرته إلى منتصف ساقه، تزيد قليلا أو تنقص قليلا اللبس كما جاء في الحديث، رائحته طيبة ليس مخزنا ولا مدخنا ولا متبلتا ولا متشمما، ولا عنده لا جراك ولا تنباك ولا معسل ولا شيشة ولا تتن ولا شمة ولا سيجارة، أسنانه براقة حل محل ذلك. السواك يمشي إلى المسجد رائحته طيبة، بسمته حسنة، إمامته على رأسه، مشيه عليه التواضع والوقار، يعامل الناس بأخلاق، يتواضع للصغير والكبير وينصح لهذا وهذا. أينما وجدته كالنجم الزاهر. خذ شابا آخر في حلاقته وقصته وحمورته ومثياجه وبنطاله وشد حقوه وجزمته ومشيته، واجعل الاثنين سواء. أين يتوجه قلبك؟ ومن الذي يؤثر عليك وعلى سلوكك؟ هذا يتأسى بمن وهذا بمن؟ هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية دعوة للشابات والأخوات الصالحات. بعد دعوة الشباب، أيتها المرأة المسلمة، أيتها الشابة المسلمة، إنك المستهدفة للتحرر من دينك، فقد جعل الدين موطن رق وعبودية، وإنما جعل الدين، جعل الله الدين رفعة. إنني أدعوك إلى التأسي بمريم ابنة عمران التي قال الله جل وعلا لها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أي دومي على طاعة الله، دومي على طاعة الله وعلى توحيد الله، على لزوم بيتك وعلى السجود والصلاة والقيام والقراءة. قال: واركعي مع الراكعين. إنها دعوة لهذه الأخت إلى أن ينبتها الله نباتا حسنا. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. أي أدبها الله بوحيه وأدبها الله بمحبته وأيدها، فأصبحت عابدة تقية في محرابها. لما قامت بأمره ساق الله لها الأرزاق وتأتيها الفاكهة، فليست بحاجة إلى أن تخرج إلى موطن اختلاط، لا في معسكرات ولا جندر ولا اختلاط ولا تبرج ولا سفور. عبدت ربها، ساق الله رزقها، حتى تعجل أعجب من حالها زكريا فقال يا مريم أنى لك هذا، أي بغير سبب جاءت الفاكهة، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومدحها الله بعفافها وإحصان فرجها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فعندها تصديق باطن في أعماقها، ليست متأثرة بصيحات الغرب ولا محدثات الغرب ولا ما يجري وراءه ولا ما تكون جارية وراءه من ممثلات أو مغنيات أو غير ذلك، وإنما قال جل وعلا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صلح ظاهرها بدوام الطاعة، صلح باطنها بالتصديق بما أنذر الله جل وعلا. على هذا هي دعوة إلى العفاف، إنني أدعوك إلى التأسي بأم موسى التي انتظرت أمر ربها، إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلنا المرسلين. ففعلت ما أمرت وحقق الله وعده، إلى أن قال جل وعلا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حقا، بعد أن ربط على قلبها وبالإيمان الموجود فيه فصبرت بالله، فخلد الله ذكرها لا نعرف اسمها ولا في أي زمن، وليس عندها من الجهد إلا أنها امتثلت أمر ربها. إنها دعوة للشابة الصالحة إلى امرأتي إلى التأسي بآسية، امرأة فرعون التي كانت في موطن الشرك والكفر والعتو والظلم والإلحاد والتجبر، ولكن الله أسعدها بموسى حين ألقى عليه محبة منه في قلبها، قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع عيني، تصنع على عيني. فانتقلت المحبة من أمه إلى أن أصبح له أمان بعد أن كانت أما واحدة. إنه الله الذي يجعل المحبة في قلب من شاء من عباده، فهو الذي يحبب من شاء، فلن تستطيع أن تملك قلوب الناس بمالك ولا مقالك ولا فعالك إلا بأعمالك الصالحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فألقى الله محبته في قلبها. فلما أن جاء فرعون يريد قتله قالت قرة عين لي ولك، قال لا بل هو لك. جاء في الحديث بعضهم يحسنه لو قال ولي لجعله الله قرة عين له كما جعله لها، ولكن حرم الله ذلك الشقي، فأصبح قرة عين لها وسعدت به وآمنت به وأصبحت من سيدات نساء العالمين، لأن الله أسعدها بهذا الغلام وآمنت. فأنت بمن تسعدين أيتها الشابة أيتها الأخت المسلمة؟ أتسعدين بمراد على مدار؟ أتسعدين بالفنان والمغنيين والمغنيات؟ كلا، إنهم طريق خاطئ ونظرة معيبة. أتسعدين بتلك المرة التي وهبت جائزة نوبل للسلام؟ والحقيقة أنها ليست للسلام بل ضد السلام من ذلك، وإنما هو تكبير للمرأة أن تخرج عن طور أدبها وطور حجابها وطور أخلاقها. دعوة ومع ذلك نبذت تلك المرأة، فأصبحت بعد تلك الصيحة والمكانة الآن لا يلتفت إليها. إنه الله ومن يهين الله فما له من مكرم. أفتغترين أيتها المرأة أن تتأسي بأمثال هؤلاء النسوة؟ إنني أدعو هذه المرأة والأخت الصالحة كانت مزوجة أو شابة أو طالبة إلى التأسي بتينكم المرأتين اللتين أتى عليهما موسى وهما تذودان، أي تمنعان الغنم من الاختلاط بغنم الرعاة، فإذا اختلطت أغنامهما بأغنام الرعاة احتاجت أن تسحب، الرعي يسحب ويتسحب والشياه تجري فيستدعي الاختلاط معهم. ومع ذلك قال جل وعلا في كتابه الكريم حين قال موسى وجد امرأتين من دونهما تذودان قال ما خطبكما؟ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، أي جماعة يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ أي ما شأنكما؟ تعتزلان بأغنامكما عن الرعاة فلا تسقيان؟ ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي يرجع الرعاء ويتفرقون، وأبونا شيخ كبير، أي تربت على العفاف صار يسيرا، وذلك أنهم عودوا الأبناء والبنات من المراحل الأولية الصف الأول الابتدائي الثاني الثالث وهم يختلط الفتيان مع الفتيات يلعبون، كل يأخذ حلو الآخر ويمزح مع الآخر ويقبل الآخر ويحذر الآخر، يجرون ويتلاعبون ويتحاضنون ببراءة السور، وينشأ في الصف الثاني كذلك والثالث والرابع سنين حتى تألف المرأة، حتى تألف المرأة الرجال كما تألف الشاة الذئاب، وأن لها أن تألف الذئب، ولكن مع التعود رفعت الهيبة والكلفة والحياة وأصبحت تمر مرحلة متوسطة ثم تأتي إلى الجامعات، وإذا بالجامعة المسمى بالحرم الجامعي لو حذفت لو أضفت ألفا بعد الراء لظهر لك بعض المخالفات، إن الشباب في الجامعة يشكون من أثر النساء في العباءات والملابس الضيقة، تتفنن الفتاة الجامعية بأحسن التفنن فتختار العباءات بثقافة تجعل العباءة دقيقة وشفافة ورشيقة وقصيرة، وتجعل البراقة على العينين ثم تكحل العينين، وتجعل ما تجعل من الأطياف والروائح ثم تمد يديها بالخضاب وأنواعه، ثم تمشي كأنما عليها النار والشرر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة فإذا خرجت استجرى الشيطان. يا معشر النساء، أأنتن ترتدين الحجاب من أجل ستر الأعين أم ترتدين الحجاب للزينة؟ لقد أصبح الحجاب في هذه الأيام داعية إلى الزينة، كان الحجاب للاحتجاب واليوم الحجاب للتزين. تفنن الخياطون أصلحهم الله، تفنن الخياطون بأنواع العباءات، فأصبح عندنا جناح يسمى جناح الفراشة. جناح الفراشة يغطي إيش؟ يغطي جناح الفراشة عباءة جلباب يسمى الفراشة، إيش يغطي؟ وكالذباب لو رفعته الريح ما تحتاج ترفعه لأنه يشوف عما تحدث، وأصبحت البراق على الأعين، والمرأة لها عينان لو ركب برقعها على برق البقرة لفتنت الناس، لفتنت الناس. وأصبح الخياطون يأتي إليهم النساء. ألا أيها الإخوة الكرام، يا من تخيطون، بارك الله لكم في أرزاقكم، تتوجه نساء المسلمين وبنات المسلمين إليكم، ماذا تصنع؟ أتقيس الحق يناسبك هذا؟ قياس الحق لا سيما إذا زلت فقلت ما شاء الله على هذا الحق والراع، أين يذهب من هذا الكلام؟ ولربما وصل الأمر إلى قياس الأفخاذ ليعرف مقدار الحي، من أين يدخل الخيط؟ حتى يقيس الفخذ ويعرف مكانهم القول للطول والعرض، فتعرف طول المرأة وعرضها وحجمها وساقها وقدها وخصرها، لا يعرف ذلك زوجها، ما قص زوجها ولا أبوها، ولا يعرف هذه المقاييس، وعرفها الخياط في أسرع ما يكون، ويضعون على الأيدي حدجات فاتنة وعلى الأعين كذلك، والعباءة براقة، فتخرج المرأة وكأنما تحمل عليها السهام، فمن نظر إليها قتلته. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعض أنت صابر. فأنا أدعو هؤلاء أن يتقوا الله في هذا المكسب من وراء بنات المسلمين لفتنة المسلمين والمسلمات، إن الشباب يشكون من آثار الفتن في الشوارع الطرقات الجامعات المدارس، وهم يشكون من هذه الفتن التي عصمت بقلوبهم، ما اكتفوا بما عند الأعداء يسلط عليه بنات المسلمين بهذه الفتن. فأنا أدعو الأخوات الطيبات إلى التأسي بمريم ابنة عمران، وإلى آسيا امرأة فرعون، وإلى التأسي بتينكم المرأتين الصالحتين. قال جل وعلا: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، عندها أدب وخير. يا مسلمة، يا معشر الشباب والشابات، بين يديكم الموت وسكراته، أين تذهبوا إذا حل بين ساحتكم السكرات وحلت بكم الغمرات وحللتم في الحضر المظلمات؟ أفتنقذكم ثقافتكم وملابسكم؟ من لنا معشر الشباب والشابات في عرصات القيامة عفاة عراة غرلة يبعث العبد على ما مات عليه؟ من لنا عند تطاير الصحف؟ من لنا عند الميزان؟ من لنا عند الوقوف بين يدي رب العالمين ويقررنا؟ ألم أكرمك وأسودك وأزوجك سخر لك الخيل والإبل ولم يجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا؟ وهو مسلم حديث أبي هريرة: من لنا إذا جاء بجهنم لها 70,000 زمام، في كل زمن 70,000 ملك يجرونها؟ من النار فيحبسون فيها قبل دخول الجنة. من لنا إذا جئنا بجهنم؟ من لنا إذا قرنا ربنا؟ فعلى هذا يا عبد الله، يا أمة الله، يا عباد الله، عودة إلى توحيد الله، إلى الاستقامة، إلى العفاف، إلى التقى، إلى الصلاح، إلى النور، إلى الآداب، إلى الأخلاق الفاضلة. هذه إشارة من قلبي لإخواني وأخواتي، فإن حلت في قلب رجل كريم وشابة كريمة وامرأة صالحة وجدت أثرا فمن الله وحده، وإن زلت عن القلوب فلعله لعدم الإخلاص أو لأن المحل غير قابل. والله جل وعلا يهدي من يشاء. العودة العودة، التوحيد التوحيد، السنة السنة، الاستقامة الاستقامة، العفاف العفاف، الأدب الأدب، الأخلاق الأخلاق، الصلاة الصلاة، الخير الخير، الصدق الصدق، التقى التقى، العفاف العفاف، الحفظ الحفظ، الذكر الذكر. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجزى الله خيرا إخواننا في هذا المسجد على تهيئتهم لأي عمل قليل وكثير، وأسأل الله أن يبارك فيهم وفي ذرياتهم وأن يجمعنا بهم على خير، والحمد لله رب العالمين. هلا اي والله يداري غير قليل من نسرق ونسرق ايوه ولا حد حرج.